نظرة الناس إليها. لابد أن نعلم أن الإنسان إذا جاءت حادثة واحدة فكل أحد يقرأها بالثقافة التي يحملها فثقافة ثابتة في حادثة الطوفان ثابتة في التوراة، ثابتة في الإنجيل، ثابتة في القرآن، ثابتة في الثقافة الوثنية الهندية، ثابتة في الحضارة السومرية، ثابتة في الحضارة البابلية. لكن مع ذلك تجد شيئا من الاختلاف. اتفق الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى مع القرآن في أن القضية قضية أن هناك فساد في الأرض نجم عنه غضب للرب عز وجل، فأوحى الله عز وجل إلى نوح بأن يستعين بالله تبارك وتعالى ويعلم أن طوفانا سيعم الأرض وأن عليه أن يحمل من يحمل في السفينة. هذه النظرة للديانات السماوية الثلاث، اليهودية والنصرانية جميعا والإسلام. أما النظرات الأخرى كالسومرية والبابلية والهندية فهذه لما كتبت فيها حادثة الطوفان كتبت في البيئة التي نشأوا فيها. لذلك من المهم جدا عندما نرى أشياء أو حقائق تاريخية نقرأها لا نستطيع أن نحكم عليها بالصحة تماما حتى نعلم الحالة التاريخية التي كتبت فيها. هذا مهم جدا في قراءة التاريخ كله. فهذه الحادثة في زماننا هذا في عصرنا هذا الآن صناعة السينما الأمريكية يعني تزمع على إقامة فيلم عن طوفان نوح سيعرض في الشهر القادم في مارس 27 مارس حسب إعلانهم. جميل. هذه الأمر يقرأ من زاويتين. الزاوية الأولى حسب ما نشر عن السيناريو الذي كتب فيه الفيلم وعن ما أخرج من الفيلم يعني بث لوسائل الإعلام قصد الترويج له، واضح أن القراءة له قراءة مادية، قراءة علمانية بحتة، بمعنى أن الديانات السماوية الثلاث قلنا نظرت إلى حادثة الطوفان على أنها تمثل أن هناك فسادا وطغيانا وشرا في الأرض، فنجم عنه أن الله عز وجل أهلك الظالمين ونجى نوحا ومن معه. هذا اتفقت الديانات الثلاث عليه. الحضارات السومرية والبابلية والهندية الوثنية تتكلم عن آلهة، لا تتكلم عن إله واحد، لأن أصلا لم تكن تؤمن بالإله الواحد، فتتكلم عن أن هناك آلهة وأن هناك رجلا قل عنه شهما، قل عنه بارا، قل عنه مجيدا، يسمونه بالتسميات تختلف، لكنهم يزعمون أن الآلهة تعاونت معه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالقراءة الديانية في قراءة الديانات السماوية الثلاثة تختلف عن القراءات الأخرى، لكن تتفق الست وغير الست على ماذا؟ على وجود حادث عظيم هو الطوفان. كان في زمن ما كل منهم يؤرخه بالطريقة التي يراها. لما وجدت اللوحات الطينية التي تمثل ملحمة قلقمش وجدت في إحدى هذه اللوحات قراءة للطوفان، لكن كما قلت قراءة بنفس كتبت في ذلك الزمن. لما كتبت في ذلك الزمن لا يستطيع أحد ممن يكتب في التاريخ أن ينفك عن الزمن الذي يعيش فيه. لا بد أن العصر والسلطان والعلماء والبيئة والعامة الذين يعيش هو وسطهم لا بد أن يكون لهم أثر شاء أم أبى في كتابة التاريخ، صادقا كان أم كاذبا. قد يحاول الصدق ما أمكن، لكن تبقى هذه الأمور لا يستطيع الانفكاك عنها. أعود لصناعة السينما الأمريكية. صناعة السينما الأمريكية نظرت إلى أن نوحا وسمته نوح بهذه الطريقة والفيلم اسمه نوح، نظرت إلى أنه أراد أن ينقذ البيئة الإنسانية، يعني علم من من من من طريق الوحي الإلهي أن هناك طوفانا سيعم الأرض، فكان همه أن يحافظ على البيئة، فحمل الدواب والأنعام معه من باب أن يحافظ على البيئة، لا من باب أن هناك غضبا من الرب على ما يقع في الأرض من فساد. فهذه نظرة علمانية معاصرة الأمر. لكن تستطيع إذا قرأت القرآن تفقه أمرا آخر، وهو أن الفيلم كما قلت اسمه ماذا؟ اسمه نوح، ويروج له إعلاميا على أنه فيلم تنتجه السينما الأمريكية وانفق فيه الباذخ من الأموال. من يقرأ القرآن غير من لا يقرأه. الله جل وعلا قال في كتابه العظيم في خبر نوح في سورة الصفات قال وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، لكنه لما قال عن إبراهيم قال سلام على إبراهيم ولم يقل في العالمين، ولما أتى عند موسى وهارون قال سلام على موسى وهارون، ولما أتى عند إلياس قال سلام على إلياسين ولم يقل في العالمين. هذا الأمر لا بد من استصحابه، ونحن نتحدث عن صناعة السينما الأمريكية الآن وعن غيرها. قول الله عز وجل سلام على نوح في العالمين، معنى الآية أن نوحا شخصية عظيمة مبجلة، وقول ربنا في العالمين لا يختص سدوائل فيه مرحلة زمنية بعينها، ولا أن أمه دون دون أمة، لأن كلمة العالمين تستوعب أهل الأرض جميعا، فجميع أهل الأرض وثنيهم وأهل الديانات السماوية، وأهل الديانات السماوية المحرفة كاليهود والنصارى والدين الحق الذي هو دين الإسلام، وحتى الحضارة العلمانية المادية المعاصرة التي فصلت الدين عن الدولة ونادت بها منذ الثورة الفرنسية إلى اليوم، كل هؤلاء متفقون على تمجيد نوح، متفقون على تمجيد نوح، وهو الذي قاله القرآن من قبل، سلام على نوح في العالمين. الله جل وعلا قال: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ثم قال جل وعلا: وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين، ثم أغرقنا الآخرين. فقول الله عز وجل بالزيادة هنا سلام على نوح في العالمين، ولم يقل في حق الخليل ولا في حق إلياس ولا في حق موسى وهارون، كلمة العالمين لا يمكن أن يكون في القرآن ولو حرف يزيد على غيره في موضع آخر إلا وثمة أمر لذلك الحرف عظيم، لكن العقول القلوب الأرواح تختلف في فهم كلام الله تبارك وتعالى. من يستصحب القرآن ويقرأ الأمر كاملا يتضح له أن أمم الأرض ستبقى إلى قيام الساعة تمجد من؟ تمجد نوح عليه السلام. فاليهود يمجدونه لأنهم يؤمنون أنه الأب الثاني للبشرية، وأن موسى نبيهم من ذرية نوح، وعيسى يمجدونهم لأنهم من نفس الإيمان أنه الأب الثاني للبشرية، وأن عيسى وإن لم يكن له أب وأن مريم أمه، حتى بقولهم أن عيسى ابن الله، لكنما عندما ينظرون إلى الناسوت في شخصية عيسى وأنه ابن مريم قطعا لا يختلفون في هذا، ويؤمنون أن مريم حملت بعيسى، يعلمون أن مريم ابنة عمران، وأن عمران من ذرية إسرائيل وهو يعقوب، وأن يعقوب من ذرية إبراهيم، وأن إبراهيم عليه السلام من ذرية نوح، فهذا متفقت عليه الديانات. فلأجل هذا يعظمه أهل التوراة وأهل الإنجيل. ونحن المسلمين، نحن معشر المسلمين، نؤمن أن نوح عليه السلام هو الأب الثاني من البشرية. قال ربنا: وجعلنا ذريته هم الباقين، وهو أن جميع أهل الأرض اليوم هم من ذرية أبنائه ينتهون في الأمر إليه، ولعله يأتي في باقي الحلقة معنى قول الله عز وجل: وجعلنا ذريتهم الباقين. لكن المراد هنا البيان لماذا عظمت هذه الأمم نوح عليه السلام. فمن لا يؤمن بالكتب السماوية، لا بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بالقرآن، ينظر إليه أنه شخص عظيم، الآلهة هي التي مجدته وأعطته وأعانته، رغم أن هذا شرك ظاهر، لكن فيه شئت أم أبيت تمجيدا لنوح عليه السلام. لا، وفي الحضارة الإسلامية والكتابات اليهودية والنصرانية من باب آخر تمجيد لنوح، حتى يصدق قول الله سلام على نوح في العالمين.